نعود إلى أصل الحديث فنقول إن حديث معلول عن عنس الحسن البصري عن ثمرة، فإن الحسن البصري مع جلالة قدره كان مثبتا، كان يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ولذلك اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، والراجح أن ما صرح فيه بالتحديد هو حجة، لأنه عدل ثقة حافظ لا شك ولا ريب في ذلك، مع أنه إمام كبير وجاهد عظيم، لكن له هذه العادة أنه يروي عن من لقيه ما لم يسمع منه. وهنا